بعد، قال رحمه الله تعالى: ثم المجاز ما به تجوزا بالنقض عن موضوعه تجوزا بنقص او زياده او نقل او استعاره كنقص اهلي، وهو المراد في سؤال القريه كما اتت به دون مريم، وقد زياده الكاتب في كمثله، والمراد في المنقول عن محله ربيعه كقوله تعالى: يريد ان ينقض يعني يمنع. كان الكلام كما سبق عن اقسام الكلام من حيث اقسام الكلام كما سبق على اعتبار ما بدا يشرع في الكلام على ابواب وطول الفقه التي جعلها 20 بابا، ومنها اقسام الكلام، وتكلم في اقسام الكلام على اقل ما يتركب منه الكلام، وكذلك ايضا على انقسام الكلام الى خبر وانشاء. وقد يكون مما نستدركه مما قلناه في الدرس الماضي اننا قلنا ان حينما قسموا ان بعضهم قسموا الى طلب وخبر وانشاء، ومثلنا الانشاء بقول الرجل لزوجته: انت طالب، وانهم قالوا هذا انشاء وليس طلب. والواقع ان في المساله نفسا من حيث ان قوله انت طالب، الواقع انه خبر في معنى الانشاء، فقد يكون جرى لبس في توضيح الجلسه الماضيه، فعليكم ان تستدركوا. فمثل قول انت طالب او نحو ذلك هذه خبر فيها، لكنها خبر في معنى الانشاء، ولهذا صحيح العلم انه ينقسم الى خبر وانشاء، والطلب يدخل في من جملة أقسام الإنشاء، فالاستفهام والطلب والنهي، كل هذه الأمر والنهي والاستفهام كلها من أقسام الإنشاء، لكن أحيانا فعلا يأتي الطلب أو يأتي يصير الخبر ويقصد به الإنشاء، يأتي يعني بأمر الخبر مثل كتاب الله عليكم، أو كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام هذا صيغته خبر والمراد منه الإنشاء، الإنشاء، وإلا كتب فعل الماضي كما هو معلوم بمعنى صوموا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهي خبر يراد به الإنشاء، صيغته خبر ويراد به الإنشاء، فهذا مما يستدرك. ثم كذلك أيضا قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وتكلمنا عن الحقيقة لتعريفيها سواء انها ما استعملت او استعمال لفظ وضعه الاول او وضعه الاصلي، فاذا نقل عن وضعه الاصلي كان مجازا، وقيل انه ما خالف الصلاح المتخاطبه او الصلاح المخاطبه كما قلنا للحقيقه العرفيه والحقيقه اللغويه والحقيقه الشرعيه. فالحقيقه اللغويه والشرعيه و العرفية على هذا الصلاح تكون حقيقة وليس مجازا، وعلى التعريف الأول تكون مجازا، وعلى التعريف الأول تكون الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية تكون مجازا بناء على التعريف الأول، وقد أوضحنا ذلك في الفصل في الجلسة الماضية. أما المجاز فعرفه الشيخ بقوله: ثم المجاز ما به تجوزا بالنقل عن موضوعه، يعني المجاز ما تجوز به عن موضعه الاول، اذا نقل يعني ما نقل عن موضعه او عن الاستعمال الاول او وضعه الاصلي الى معنى اخر، اذا هذا هو المجاز. فالمجاز مصدر مكاني مجاز، وايضا تاتي زماني مكان الاجتياز او زمن الاجتياز، لكن مقصود بنا غالبا المكان، فاصله اسم مكان، مجاز اسم مكان. ومن المجاوزه، ومنه جاوزت بكذا بمعنى مررت به، ومقصودا بجملة النقل على معنى انه نقل النقل من وضعه او من استعماله الاصلي او وضعه الاول الى وضع اخر غير الوضع الاول. قال: ثم المجاز ما به تجوز، طبعا تعرف أننا قلنا أن التعريفات أنه لا يعرف الشيء بنفسه، فهو قرن المجاز ما تجوز، وهذا يلزم عليه إيش؟ يلزم عليه الدور. فكان ينبغي أن لا يأتي بلفظ أو اشتقاقات المعرف يأتي بها في التعريف. لكن يمكن أن يوجه هذا يعني يقال في اللغة هنا ليس بمعنى المجاورة الصلاحية، إنما بمعنى الجواز اللغوي معنى التعدي، يعني ما عدي. فإذا قلنا إنه بمعنى ما عدي فلا يكون هناك لغة، لأن تجوز بمعنى تعدى. فإذا كان بمعنى تعدى اللغوية فلا يكون هناك لغة، لأن هذا لها معنى وهذه لها معنى، فتكون الجهة كما يقولون الجهة مفككة. فإذا كانت الجهة مفككة فلا لغة. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه، إذا ينتقل اللفظ عن ينقل عن لفظه الأول أو عن موضوعه الأول إلى معنى جديد، كأن تقول قابلت أسدا كما مثلنا فيما سبق، وأنت تريد الرجل الشجاع، قابلت أسدا أو عانقت أسدا وأنت تريد الرجل الشجاع، فإن الأسد في لفظها أو في وضعها الأول مقصود بها الحيوان المفترس، ثم نقلت إلى الرجل الشجاع. فإذا تجوز بها معناها الأصلي ونقلت من معناها الأصلي إلى معنى آخر، فإذا ومن هنا سمي مجاز لأنه فيه انتقاء، انتقلت من معنى الأصلي إلى المعنى الجديد. طبعا ولا يكون إلا بقرينة، ولا يكون إلا بقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لابد من هذا، لا يكون، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولهذا لا يقع بالمجاز إلا إذا كان ثمة قرينة تمنع المعنى الأصلي أو المعنى الذي كان في الوضع الأول. طبعا كان نقرر هذا ثم نتكلم عن قضية المجاز في القرآن على نحو ما أشار إليه في الجلسة الماضية. الحقيقة يعني الكلام في هذا دقيق جدا وطويل، وأكثر ما يعتني بالأصوليين الحقيقة عناية لا بأس بها، ولكن طبعا الآن المبحث الأصلي في هذا هو في علم البلاغة وفي تحليل الأدب في البيان. البيانيون هم الذين هذا بحثهم وهذا ميدانهم، ولهذا إن شئتم مزيدا من المعرفة في هذا الباب وأنصحكم أيضا بأن تقرأوا في كتب البلاغة، وبخاصة طبعا باب البيان ففيها كلام طويل جدا، يمكن أن نلخص لكم دقيقا سريعا في هذا حتى من يرغب المزيد يكون عنده شيء من نصح التحرير بعض المقدمات أو المفاتيح التي تعينه على الدخول في هذا الموضوع. فالمجاز كل ما نقل فيه اللفظ أو حتى المعنى، إذا نقل التركيب كذلك، يعني قد يكون النقل لللفظ، قد يكون النقل لللفظ عن وضعه الأصلي يسمى مجاز، وقد يكون النقل للمعنى أيضا على معنى أسلوب كامل، أسلوب كامل كذلك أيضا. مثلا كاستعمال الأمثلة، حينما مثلا تقول قطعت جريدة قول كل خطيب، قطعت جريدة قول كل خطيب، هذا مجاز معروف مشهور على معنى أنه جاء للقول فقط، جاء للقول فقط. طبعا ما معروف أن أصله حينما كانت تمارا في خبر، فجاءت جريدة هذه امرأة فأخبرت بالخبر الحقيقي، فقالوا قطعت جريدة قول كل خطيب. إذن هذا مثال معروف. أنت مثلا حينما نكون جالسين نحن ونتمارى في خبر قد جاء فلان وما جاء فلان، ثم يتوقع نعم لقد جاء وانا الان اتيت المطار ورايته، فنقول نحن قطعت جريده قول كل خطيب. طبعا قطعت جريده هذا ما تجد لها ردها مثلا، وليس عندنا خطبه يتحددون، انما استعملنا اللسان ونقلناه في حالتنا، فاذا نحن نقلنا اسلوب او نقلنا تركيب، فهذا أيضا نوع من هذا أيضا عندهم هو نوع من المجاز. فقد يكون المجاز مفرد في الكلمات وقد يكون في التركيب. فإذا هذا النوع من المجاز يكون إما أن يكون مجاز المفردات والألفاظ فهذا يكون مجازا لغويا، وإذا كان بالمركبات والأسانيد سواء كانت في التمثيل في أمثلة الأمثال العربية أو غيرها أو حتى في أسانيد فهذا يسمى مجازا عقليا، لأن رد الألفاظ إنما تصورنا أن جعل كذا وكذا فتخيل نقل المثال واستعمل في ما ناسبه فسموا هذا مجازا عقليا. كذلك أيضا من حيث مثلا إذا كان المجاز يعتمد على تشبيه في مشبه ومشبه به سواء كان موجود أو محذوف، لكن إذا كان يعتمد على التشبيه فهذا يسمونه استعارة، يسمى استعارة. إذا كان المجاز يعتمد على التشبيه كما تقول قابلت أسدا قابلت أسدا هذا مجاز عندهم، لكنه من نوع الاستعارة لأن النبي تشبه تشبه له بالشجاعة. طبعا النظر إذا كان ذكر المشبه والمشبه به والمشبه وأداة التشبيه هذا أشياء أخرى تتعلق بنفس بحث التشبيه، لكنه مجاز من حيث إنك جعلت الرجل كالأسد بالشجاعة كما قلنا. أما قضية الاستعارة كان التشبيه فهذا بحث آخر أن يكون تشبيها بليغا أو غيره، لكن المقصود أنه إذا كان المجاز يعتمد على التشبيه فإنه يسمى استعارة، فإنه يسمى استعارة. والاستعارة طويلة عندهم جدا، استعارة تصريحية، استعارة مكنية، استعارة تجريدية، استعارة ترشيحية، استعارة تبعية، استعارة أصلية، كل هذه المباحث تعتمد على وجود الشبه والمشبه به وعلى وجود لازم من لوازمه وجود حقيقة الكلام موجود في هذا الحقيقة. لكن على كل حال إذا كانت القرينة في المجال هي الشبه أو الشبهية أو المشبه المشبه به والمشبه به المشبه أو إلى آخره فهذا يسمى استعارة بأنواعها وأنواع كثيرة. أنواع الاستعارات هذا المجال الذي فيه شبه يسمى استعارة، هي مجال لكن تسمى استعارة. أما إذا لم يكن معتمدا على الشبه أو على التشبيه يسمى مجاز موصل، يسمى مجاز موصل لأنه خالي من التشبيه أو أدواته أو مقاصده، خالي من التشبيه بأدواته أو مقاصده فيسمى موصل لأنه مطلق بمعنى مطلق. لكن أيضا هذا لا بد مهما كان أن يكون بينه وبين المعنى الأصلي قرينا، ما يكون في مجاز إلا بقرينة، عندهم لا يكون مجاز إلا بقرينة تمنع أو لم تمنع أن المعنى الأصلي، ثم أيضا تجعل تصحح نسبة المجاز، لا بد من علاقة وقرينة، وهذه العلاقة تختلف، قد تكون السببية، قد تكون المسببية، قد تكون باعتبار ما كان، قد تكون باعتبار ما سيكون، وقد تكون قرينة عقلية، وقد تكون قرينة حالية، كلام قلوسهم في هذا. ولهذا يعني من أراد المزيد فليقرأ في كتب البلاغة والبيان، وهي كتب ظاهرة حقيقة لمن له ميول ورغبة. مثلا في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. طبعا معلوم ان اليتيم لا يقول الاموال، اليتيم لا يعطى مال لان اليتيم من لم يبلغ، ولا يعطى اليتيم ماله ما دام انه يتيم، ما دام انه لم يبلغ. لكن في قوله واتوا اليتامى اموالهم قال هذا مجاز، سماهم يتامى باعتبار ما كان، ليسوا يتامى لان اليتيم لا يعطى ماله، اليتيم ما يعطى ماله ما دام يتيم لأنه لا يكون يتيم إلا إذا لم يبلغ، ولهذا لا يجمع بعد حلم، لا يجمع بعد حلم، ولهذا قال في الروايات اليتامى أموالهم، يعني هذا مجاز علاقته باعتبار ما كان. وكان بهذا طويل جدا، ولهذا يعني والعلاقات أيضا تختلف الحقيقة، تعتمد أيضا على حرق المطلع على أساليب العرب وعلى فهمها، وأحيانا حتى يختلف حتى البلاغيون والبيانيون والناظرون في الأسلوب ما هي العلاقة، قد يمر بالسيدة جانب وينظر إلى جانب آخر، لكن على كل حال الأمر في هذا يعني يظهر وينقدح لمن تنمو عنده ملكة الفهم بهذا، وبعضها واضحة جدا وبعضها لا فيها دقائق على حسب عمق الإنسان في فهمه أساليب العرب ولكلام العلماء. ومثلا يعني أيها كذلك من إذا كان من المجاز المرسل مثلا اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى النعمة، هذا مثلا مجاز مرسل، كمثلا تقول فلان له عندي يد أكرمني زرته في بلده فغمرني بإكرامه فله عندي أياد بيضاء، أياد بيضاء أو له يد بيضاء بمعنى نعمة. وأحيانا يد تأتي بمعنى القدرة، هذا أيضا من المجال المرسل. ومنه قال صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا في زوجاته، قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، ويقال لزوجات النبي فكل واحد يضع يده يا مطول، فما كان هذا المراد، فكانت أول من لحق به زوجاته ابن زينب، زينب، فكانت هي أم اليتامى، كانت كريمة، كانت كريمة وصاحبة أيادي على اليتامى وعلى، وكانت ذات نعمة، وكانت تبذل، كانت أكثرهن بذلا، فقول أطلقن يدا بمعنى ليس اليد الحقيقية وإنما أراد الفضل والكرم والإنعام على المحتاجين. فإذا هذا ليس مجاز ليس استعارة وإنما مجاز. طبعا هو ليس دائما يعني نقول بالمجاز إذا لا يمكن الحمل على الحقيقة، أما إذا أمكن الحمل على الحقيقة فلا، مثلا إثبات اليد لله عز وجل أيمكن نحمل لا قدرة ولا على نعمة، لأنه لا مانع لا عقلا ولا من إثبات اليد لله سبحانه وتعالى يثبت بكلامه، فحينما نقرر هذا لا يعني، وهذا سنتكلم عنه في قضية المجاز في القرآن وكذلك فيما ما يمثل به الشيخ من أمس. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوع في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقصه، فالمجاز قد يكون بنقص أو زيادة، قد يكون بزيادة أو نقص، قد يكون بنقص أو استعارة، والاستعارة كما قلنا هي التشبيه، الاستعارة هي التشبيه فيكون غير المجاز كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية، يعني هو المراد قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية يعني المراد واسأل أهل القرية، إذا هذا مجاز نقص ويسمى أيضا مجاز حذف، يسمونه مجاز حذف، مجاز من حذف. طبعا الذي حملهم على هذا لأنه لما قد وسأل القرية قال القرية العادة أنها مكونة من جدران، وأن السؤال لا يمكن أن يتوجه إلى القرية ولا يمكن أن يقال يسأل القرية، إنما كان مقصود يسأل أهل القرية. طبعا هذا في القرآن، والذين في حل القرآن مجاز أولا كما ذكرنا في الجلسة الماضية الموضوع يحتاج إلى بسط، هو أنهم متفقون على أنك حينما تقول اسأل القرية أنه صحيح في اللغة العربية، وحينما تقول قابلت أسدا وأنت تريد الرجل يا صحيح، ما أحد يقول لك إن هذا ليس عربيا، وكذلك يعني على معنى أنك لا تريد الأسد المفترس إنما تريد رجل شجاع. فإذا هذا أسلوب متفق عليه، هذا أسلوب متفق عليه أنه عربي وأنه صحيح، ولا إشكال فيه البت بين النافين للمجاز والمثبتين للمجاز، ولهذا كما قلنا في كثير يعني تأليف العرب واللغة العربية واسعة جدا، يتحدث الإنسان ببيانه وبلاغته وتجميعه ويستعمل كثيرا من الكنايات وكثير التشبيهات والاستعارات، وهذا كله بل حتى أحيانا تكون البلاغة في مثل هذه المعاني، وكلهم متفقون على أن اللغة العربية تحتمل هذا كله، هذه الأساليب في التشبيهات وفي العلوم البلاغة فيها، وغالبا لا تكون البلاغة إنما حينما لا يكون التوجيه مباشرة، حينما تعرض وحينما تلمح وحينما تأتي بمعنى بألفاظ يعني فيها قوة وفيها بلاغة، فهذا من أرفع الأساليب، فكلهم متفقون على هذا، إنما اختلفوا في التسمية. يسأل القرية كلهم يقولون هذا أسلوب، بل حتى من أساليب العالية، وإذا يريد أن ينقض واخفض له ما جناح الذل من الرحمة، هذا كله من أبلغ من واخفض له ما جناح الذل من أبلغ الأساليب وأرقى، وكلهم متفقون على هذا، لكن الخلاف في ماذا نسمي هذا النوع من الأسلوب، يعني ركزوا معي يا أخوان، يعني ماذا نسمي هذا النوع من الأسلوب؟ كلهم متفقون على أنه هو أسلوب عربي فصيح ولا شك، ومتفقون على أنه غاية البيان، ومتفقون على أنه غاية البلاغ، لكن ماذا نسميه؟ الذين طبعا هناك مقاييس ومجال، ما معنى مجال؟ قال يسأل القرية يعني يسأل عن ضبط أو حذف، وإلا كنا متفقون على أنه حذف في حد أن المقصود يسأل القرية، على أن هناك أناس حاولوا يقول ليس في حد، إنما يقول يسأل القرية، والقرية في اللغة لا تطلق إلا على من كان بها ساكنون، إذا كان بها ساكنون فهي قرية، وإذا لم يكن بها ساكنون فلا تسمى قرية، هذه ما لا تسمى، لكن لا يسمى قرية إذا كان فيها ناس قارون يعني ساكنون، قيل هذا، وإذا كان كذلك فيقول لا مجاز. وبعضهم قال إن الخطاب مع يعقوب، فأبناؤه قالوا له اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا، وممكن يعقوب عليه السلام وهو نبي أن يسأل القرية باعتبار أنه نبي من تنطق الجدران له، ممكن أن تنطق له الجدران لأنه نبي من يسأل فتنطق، هل سرقه هل ابنه سرق أو ما سرق، ممكن لو سألها فيجوز أن يكون الكلام موجه حقيقة ليعقوب بأن يسأل الجدران، ويمكن أن تنطق به يعقوب عليه السلام وهو نبي، إذا لا مجال، تكون هذه الجنة حقيقة. لكن حتى لو قلنا إنه حذف واسأل القرية بمعنى واسأل أهل القرية، هذا بعضهم يقول هذا وارد في اللغة أن يحدث المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، وهذا كثير يحدث المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، لكن أيضا أن الذين يقولون بالمجاز يقول هذا مجاز، مش كل المجاز يمكن يقول كلها هذا مجاز، أنك تعرف المضاف وترجع المضاف إليه، أن تعرف المضاف وتلقي المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه هذا مجاز، ما في مخرج، فكل شيء تفعله تجعل المصدر يأخذ مقام فعله، أو المصدر بمعنى الفاعل رجل عدل بمعنى عادل، تقول هذا مجاز عند البلاغيين، هذا مجاز كما تقول هذا رجل عدل أو هذا قاض عدل، طبعا المصدر كان الأصل يقال هذا قاض عادل، هذا قاض عدل، لكن تصح باللغة أن تقول هذا قاض عدل، فإذا لكن نقول ان الذين يكون المجاز يكون هذا اسلوب من اساليب العرب، نقول نعم نحن ما كنا اسلوب لكنه استبدال اسم الفاعل بالمصدر ويقوم مقامه، اذا هذا نوع من المجاز، لان المفروض ان نقول قاض عادل، فلما جعلنا المصدر كاسم الفاعل هذا نوع من المجاز، لان الاصل العدل انه ما يستغرق هنا، فاذا استعملنا لفظا في غير موضعه فهذا هو المجاز، استعملنا العدل مصدر في غير موضعه إنما جعلناه اسم فاعل كاسم فاعل، فقلنا قاض عدل، فهذا وهذا ونصبنا بالمجاز، فالذي يبدو أن ولهذا كما قال كذلك ابن قدامة رضوان قال يعني الذي ينكر هذا الأسلوب مكابر. صحيح ما حد ينكره، أنا فريق هذه العربية موجودة ما حد ينكره، وإذا لم ينكر وثبت الأسلوب الكل لفظيون. صحيح لا خالد يسمي هذا مجاز وهذا لا، نسميه مثلا حذف المضاف مضاف مقامة أو سميناه فهذا حقيقة إذا سمينا هذا الفهم يبدو أنه متقارب، لكن يبقى قضية القرآن. هو مشكلة أيضا هم يقولون يعني من أظهر مظاهر المجاز أنه يجوز حذفه، هذه قاعدة عندهم صحيح، المجاز يجوز حذفه. مثلا لو قلت رأيت أسدا يجوز أن نسميه كلبس، هذا ما رأيت أسد، إنما رأيت رجل بلباسه ما رأيت أسد، ففعلا المجاز يجوز حذفه. لكن يمكن أن يجاب عن هذا أننا كما قلنا في الخبر ما يحتمل الصدق والكذب يجازي ليس لأن من الخارج، نحن قلنا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب يجازي، ولهذا لما قلنا يجازي خرج خبر الصادق خبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله، لأنه جاء صدق من أمر الخارج ليس من ذاته، وهو أنه من عند الله سبحانه وتعالى وأنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمعجزة بالمعجزة التي أتى بها فهو نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حينما نستجد الكاذب أمامنا كذب قطعي، مثلا يقول فلان موجود ويستجده غير موجود، فإذا هذا ما يحتمل لا صدق ولا كذب، كذب الحقيقة أليس كذلك؟ أو حينما يدعي النبوة يأتي مدعي النبوة يقول أنا رسول الله، هذا كذب، ما هو خبر يحتمل الصدق والكذب، هذا كذب قطعا. لكن كذبه قطعا ليس، لأننا قلنا في التعريف هو ما يحتمل الصدق والكذب بذاته لا هي من خارج، فالذي جعلنا نقطع بأن خبر المتنبي كذب ليس لأنه لأن تعريفنا غير صحيح، لأننا عندنا قرينة بأن هذا كذب. ومثله طبعا خبر المتواتر، خبر المتواتر من الفتو قطع مع أنه داخل في التعريف ما يحتمل الصدق والكذب، لكن نقول لذاته لكن قطعنا بالصدق ليس لذاته أم للخارج، وهو كثرة المخبرين تواترا، كثرة المخبرين تواترا. كذلك الحال بالنسبة لأخبار القرآن، نقول حتى ولو قلنا إن المجاز يجوز حذفه، نقول في القرآن لا، ليس لأنه يعني كما قلنا نقول في الأسلوب، لكن خبر القرآن لا يجوز لأنه ثبتت دلائل عندنا متقطعة ما يتعلق بالصفات أنها ثابتة لله قطعا، بدليل أنه يثبتون لله الحياة ويثبتون لله القدرة ويثبتون لله النجوم ويثبتون لله العلم، أليس كذلك؟ ثم ينفون عنه الأشياء الأخرى، ينفون الاستواء وينفون اليد وينفون الوجه، كيف أثبتم العلم وكيف أثبتم الذي أثبتتم به العلم والوجود والحياة لله عز وجل يلزمكم قطعا أن تثبتوا به الاستواء. طبعا كان مقصودكم التنزيه والتنزيه مقصود للجميع، لكن من قال إن إثبات ما أثبته الله عز وجل نفسه من التنزيه؟ أثبتتم العلم وابن آدم يعلم، وأثبتتم لله السمع وابن آدم يسمع، وهذا لا تشبيه؟ تعالى الله. وأثبتتم الكلام أيضا من الأشاعرة، أثبتتم لله الكلام وابن آدم يتكلم، تعالى مع تشبيه. لكن أنتم تقولون كلام يليق بالجلال لا علم، يليق بالله عز وجل الحياة، يليق بالله هو الحي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك إثبات الذات أيضا، إثبات الذات بإجماع الملل أن لله ذاته، فنقول كما أن ذاته لا تشبه الدوام صفاته لا تشبه الصفات. إذن حتى ولو قلنا إن المجاز يجوز حذفه، لكن في القرآن لا يجوز لأنه اكتسب الثبوت من أمر الخارج، اكتسب الثبوت وعدم الحذف من أمر الخارج، كما قلنا بالنسبة للخبر أنه اكتسب الثبوت واكتسب الصدق من أمر الخارج، واكتسب الكذب من أمر قطع بكذبه من أمر الخارج، وقطع بصدقه من أمر الخارج. كذلك أيضا انتفى امتنع عن تفاؤله لأمر الخارج، وهو قيام الأدلة بأن نثبت الله سبحانه وتعالى ما تدعو لنفسه وما تدعو لرسوله صلى الله عليه وسلم غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فلا أحد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لمن دعا إذا سلم لنا هذا يبدأ الأمر يكون الأمر متقارب جدا وهذا لو هذا يعني كانت المشكلة أنه فعلا يعني يخشى أن يتخذ هذا المجال مجاله طريقا لنفي الصفة وهذا ما سده عليه. هم قادرين من هذا هم يقولون انه كما قلت لما تقول القرية اسمه لمن كان فيها ساكن او انه كما قلنا نسأل يعقوب يمكن يدر جوان فلسطين عجازة لإخبار النبي عليه السلام فيكون حقيقة. اذا قلنا يسأل القرية وكان يعقوب يسأل يعني متمكن من ان يسأل جوان لإخبار النبي عليه السلام اذا تكون حقيقة فلسطين القرآن. لو قال واحد مثلا من أهل الجاهلية وفي كتاب الله العزيز. أنا سألت أنت ساكن وين؟ ولا لا؟ أنا من مكة من عرفة إلى ساكن جزء من مكة. أنا ساكن مكة كلها. لا جماعة جماعي. حينما أنا سكنت مكة ما سكنت مكة تمتد من نهاية عرفة إلى بوابة جدة هذا كله بقى ما تأخذ متر في متر ها؟ هو فين مقصد لكن لو أخذناها بالتعديل الحرفي كما يقال ما سكنت مكة سكنت جزءا من مكة فعبرت عن جزء من الكل وهذا ما علاقة المجاز تعديل بالكل وعنده جزء سكنت مكة بمعنى سكن جزء منها وهذا صح سكن بمكة صحيح مثلا انصرفت المدرسة بس ما تنصرف انصرفت الطلاب اللي قلنا لا خرجت المدرسة بس ما خرجت جاء بنيان الواقع إنما خرجت الواقع ليس كذلك أسلوب صحيح ومفهم أسلوب صحيح ومفهوم ليس كذلك نعم قلنا ان الخلاف في التسمية كله احنا في الاصل هل لفظ واحد ولا يعم الجنين حسب السياق ولا مختلف كيف مثلا يبدو اذا استرسلنا في الاسئله كما سيعطي الوقت فلنشرح الابيات وبعدين نرجع كنقص يعني هو المراد في سؤال القريه هذا الان مثال النقص مثال النقص وسائل القريه يعني مسال اهل القريه كما اتى بالذكر يعني بالقران دون مريم من غير لبس لكن النفس صيناه وكذ زياد الكاف في كمثله في قول سبحانه ليس كمثله شيء مقصود انه يعني الكاف زائده وطبعا معروف ان القران ليس فيه زائد القران ليس فيه زائد فكما يقولون المقصود ليس مثله شيء لانهم يقولون لانه لو كان المعنى ليس مثل مثل في شيء فكاننا اثبتنا المثل لو قلنا ان المعنى ليس مثل مثله فكأننا أثبتنا المثل لله ثم هنا قالوا أن الكاف زائد لكن هناك توجيه آخر ينفي هذا يقول أن المثل أحيانا يطبق على الذات ليس كمثلي يعني ليس كذاتي كما يقول ليس مثلك يفعل هذا يعني لست أنت تفعل هذا مثلك لا يفعل هذا بمعنى أنت لا تفعل هذا فإذا المثل أحيانا يطبق على ويعرف بها الذات فإذا قلنا كذلك إذا تكون الكاف تشبيه إذا تكون الكاف تشبيه وليس زائد وهذا هو التوجيه. إذن هذا مثال الزيادة والغائط المنقول عن محله هذا مثال للنقل مجاز نقل وهو الغائط. الغائط طبعا الأصل فيه المكان الضامن أو المكان المتضامن المكان المنخفض ثم نقل المعنى وصار يقصد على ما يخرج من الإنسان من فضلات ثم غائط. فإذا أطلق هو على اصطلاحهم مجاز علاقته المحلية عند المجاز علاقته المحلية فهو نقل الخارج وأطلق عليه اسم المحل الذي هو الغائب، فكان هذا هو علاقة العلاقة المجازية بين الحقيقة وبين اللفظ الجديد أو المعنى الجديد. الحقيقة هي المكان الضامن أو المتضامن أو المنفصل، ثم أطلق على الخارج من الإنسان سمي غائبا في علاقة المحلية. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ماذا؟ طبعا يريد أن يؤدي والاستعارة. نعم، هذا يريد أن يؤكد في الغائب، النقل مجاز نقل، نوع من نوع المجاز اللي هو مجاز النقل، يعني نقلت. ولو شئت ممكن تجعلونها حقيقة عرفية، الحقيقة يمكن أن يكون الغائب حقيقة عرفية، يعني إذا حقيقة يبقى إذا أخذ بالحقائق نقول أصبحت حقيقة عرفية، حقيقة عربية كم اللغوية الحقيقة كالدابة، يعني ما قلنا في الدابة أنها انتقلت من ما يدب إلى ذوات الأربع، ليس كذلك؟ كذلك هذا انتقل من من من المكان المتضامن إلى فضلات الإنسان، فإذا أصبح حقيقة عربية، أصبح حقيقة عربية. ويقول أن حقيقة عربية ودخلناه في الاسم في التعريف الثاني للحقيقة فهو من المجاز، إذا دخلناه في التعريف الثاني للحقيقة اللي هي على اصطلاح المتخاطبين، إذا نخرج من قضية المجاز بهذا التوجيه. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ماذا؟ هذا استعارة، فهو شبه الجدار بالرجل بقرينة الإرادة، لأنه جعله إرادة فشبهه سمي، فكان استعارة. قلنا لكم الاستعارة هي الذي يكون شبه، إذا كان بشبه فيكون استعارة، وما غيره يسمى مجاز إيش؟ مرسل، يسمى مجاز مرسل. فالصور الأولى مجاز مرسل وهذا استعارة. يريد أن ينقض، فهم يقولون هذا مجاز لأنه الجدار ليس عاقلا والإرادة لا تكون إمدان عاقل. أما هذه فنردها ونقول لا، لكل شيء إرادة بحسبه، لأن الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، فيمكن أن يكون له إرادة ويكون له لكنها لا نعرفها، كما أن له تسبيحا لا نعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعرف حجرا يسلم عليه في مكة كان يسلم عليه، إذا هذا لا نعرفه، فيمكن أن يكون له إرادة حقيقية ولا مانع من ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن ندرك أو نعرفها. فكثير من الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم طالب حنا الجنع للنبي صلى الله عليه وسلم حين مضى على منبر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فضمه وسكن، فإذا ممكن أن يكون له إرادة حقيقية، وخاصة مثل قول تعالى وإن شيء إلا يسبح بحمده، فما لا يصل من تسبيح يمكن أن يصل من إرادة بحسبه، وهذا ممكن أيضا الرد هذا ظاهر جدا. نعم، أليس خاصة بالنسبة لنا؟ طيب وين يشير يسبب عندي؟ فإذا كذلك أيضا يعني لاحظوا يسمونه لف ونشر مرتب، طبعا وقال بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة، إذا أربعة أشياء، فجاب أمثلتها، اسأل القرية ليس كمثله الغائب يريد أن ينقل، إذا أعطى لكل مثال هذا يسمى لف ونشر مركب، لف ونشر مركب لأنه أتى بالنفس أولا ثم الزيادة ثم النبض والسيارة ثم أتى بأمثالتها مرتبة أيضا، فأتى بمثال النقص في قوله وسيد القرية، وأتى بمثال الزيادة في قوله ليس كمثله، وأتى بالنقل في قوله وغائب، وأتى بالسيارة في قوله يريد أن يقرأ. لكن لو لخبطها مثلا قال بنقص او زياده او نقل او استعاره ثم اتى بالكاف ثم غائب ثم سوى القريه ثم لم ينقض، لكان لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب او مشوش، لكن هذا يسمى لف ونشر. اذا هذا الذي يمكن ان يقال في هذا المقام، واذا كان هناك اسئله يمكن ان نستمع اليها، والموضوع كما قلت لكم دقيق، واحب التوسع فيه إلى حد ما، لأنه من الأمور التي تعين حقيقة على تفتق الذهن وعلى معرفة أساليب العرب، ويفيدنا كذلك في فهم النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية عربية وتفيد وتعين كثيرا في الاستنباط وفي فهم مقاصد الألفاظ. جيد، هذا الحقيقة كلام معروف وجيد. الحقيقة من الأخ زملائكم نقل عن الشاطبي في مقدمة الموافقات الحقيقة على أن مباحث أصول الفقه أقحم فيها إقحامات، هذا صحيح إلى حد ما، فضل المطولات، المطولات صار فيها أشياء كثيرة. ولهذا أراد الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات أن يرسم منهجا جديدا في أصول الفقه بحيث يؤصل المباحث فيه تأصيلا بطريقة أخرى، ولهذا أيضا الاطلاع عليه وقراءته هذا من المهمات لطالب العلم، وهو دقيق جدا. والحقيقة أنك ابن خلدون والشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والعز بن عبد السلام وبعض علماء في نظراتهم للشريعة ونظراتهم للأمور نظراتهم كلية ليس جزئيين بالإطلاق، وإنما لهم نظرة، يعني الله سبحانه وتعالى ألهمهم إلهام عجيب بحيث أنهم ينظرون نظرة شمولية عجيبة. على سبيل المثال ابن خلدون بغض النظر عن يعني على أقصد أنه طبعا إمامة تاريخية ومعروف بكتابه عبر، لكنه حينما تنظر في مقدمته يعني وهبه الله عز وجل وهو بحيث الفعل ينظر للأمم وينظر لأحوالها ولتقلباتها ولآيات الله فيهم نظرة يعني شمولية كلية وليس يعني جزئيا بحيث لا ينظر إلا إلى جزئيات، لأن النظر الكليات طبعا الإنسان يحتاج جزئيات ولا يستغني عنها، لكن لا ينبغي أن يكون متقوقع منغلق في الجزئيات، وإنما ينبغي أيضا أن يكون عنده نظرة شمولية وكلية حتى يكون أوسع بابا وأوسع أفقا وأقدر على فهم كلام الناس. كذلك الإمام الشاطبي في الموافقات نظرته يعني كلية عجيبة، وفهمه للشريعة وأسرارها وطرق الاستنباط أتى بنوع من المعالجة إن صح التعبير لكثير من مباحث يصور الفقه بطريقة ألصق في الشريعة وألصق بالفقه وألصق بالاستنباط من التشعبات التي دخل فيها الأصوليون، بحيث إنهم فعلا دخلوا في الجزئيات وصاروا ينسج بعضهم على منوال بعض ويرد بعضهم على بعض في قضايا غالبا عقيمة لا عمل لها أو لا أثر لها في العمل ولا في الاستنباط، لكنها طبعا تفيد من يريد ان يوسع ذلك، ولكن من حيث الناحيه العمليه قد يعني لا يحتاج اليها الا في صحه تعبير الترف الفكري او الترف، او عندما يكون الطلاب يتعمقون مع علمائهم مثلا تفيد في جلسات خاصه، لكن الحياه العمليه وطرق الاستنباط وانتاج مواكبه القضايا من اجل اعطائها احكاما هذه قد لا يحتاج اليها كثيرا في التفريعات الأصولية التي لجأ إليها أو نحى الأصوليون فيها ذلك المنح. فنذكر عن الشاطبي هنا يقول: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عالية، عالية بمعنى يعني يؤخذ منها قدرا فقد تؤخذ، لأن العالية إن نية الاستماع ترد إلى صاحبها. والشيخ يقول عليه من عرض على الجملة لا شيء، ثم قال رحمه الله: وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتفصيل والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوفق عليها تحقيق الفقه وينبني عليها المسائل وليس كذلك، لكنه يحتاج إلى العلم النحو واللغة، ولهذا يكون عارية، والعارية فقط منذ في الاستعمار تردها فقط، أما أن تجعلها تؤصلها لا، أما عارية من عرض على الجملة هذا بعيد أن يقصد هذا الشاطبي وغير ذلك العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها المسائل وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر اليه الفقه يعد من اصوله، وانما اللازم ان كل اصل يضاف الى الفقه لا ينبني عليه الفقه فليس باصل الله، هذا صحيح ليس باصل الله، ولكن لا يعني انه قد يستفاد منه لكن لا يكون اصل ليس من اصل. ثم قال رحمه الله: على هذا يخرج عن اصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتاخرون وادخلوها فيها كمساله ابتداء الوضع ومساله الاباحه هل هي تكليف ام لا ومساله امر المعلوم ما بعد يفصل بهذا أمر معذور، يعني أمر الإنسان قبل أن يوجد، يعني أمر معذور توجيه الأمر الإنسان قبل أن يوجد. ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل، كما لا تكليف إلا بفعل لا قد تكون لها مباحث مهمة في الفقه لكن في الأصول لكن ليس على النحو الذي وصفوه، وهذا لا شك أن هذا فيها، كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها مما تم البحث فيه، وإنه إن بنى عليه فإلى آخره. فعلى كل حال كان جيد الحقيقة، وأنصحكم بقراءة موافقات الشاطبي وهو موجود، واسمه الذي سماه به المؤلف أو أراد أن يسميه به لكنه عدل عنه كان يسميه التعريف بأسرار التكليف، موافقات التعريف بأسرار التكليف، لكنه رأى رؤيا أظن لأحد مشايخه فكان على الله عليه فقال سميه الموافقات فسماه الموافقات، وإنه كان يريد أن يسميه التعريف بأسرار التكليف. ولو وضعتم هذا العنوان بين قوسين في نسختكم حتى تعرفوا مقصود المؤلف يكون أدق. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله. والله ما أدري على أن الذي يرغب يقول يبتلع هذا الشخص. أنا أبو بعد حول المجال بأهميته وارتباطه.